السلام عليكم. ده فيديو سريع للإعلان عن طريقة أسهل للحصول على كتيبات حلقات علي وكتاب. من الآن فصاعدا تقدروا تحملوا الكتيبات مباشرة وبدون اشتراك في أي موقع أو قائمة بريدية. دلوقتي لما تدخل على intagia.com/books من أي كمبيوتر أو موبايل هتلاقي جميع الحلقات مع الروابط المباشرة للتحميل. أتمنى الخطوة دي تكون مريحة ليكم وتسهل عليكم الحصول على الكتيبات، وبإذن الله مستقبلا مع أي كتاب جديد هنعرضه هيضاف الكتيب مباشرة للموقع. موضوع القائمة البريدية كان هدفه أن يوفر وسيلة تواصل مباشرة بيني وبين أكثر المتابعين اهتماما بالبرنامج، لكن مع زيادة عدد المشتركين وسوء خدمة الأداة اللي بتدير عملية إرسال الإيميلات الأمر أصبح غير عملي، فقررت عمل الموقع السريع ده كبديل أفضل من القائمة البريدية. لذلك رجاء لو كنت من المهتمين باللي بنقدمه على القناة، سواء كنت مشترك في القائمة البريدية أو لا، اشترك في التنبيهات على يوتيوب عشان تضمن ان يوصلك كل جديد على القناة، لأن للأسف مع الوقت يوتيوب بيغير في الألجوريزم بتاعه وممكن ما يقترحش فيديوهاتنا لكل المتابعين وما تظهر لكش بشكل دوري، ونفقد التواصل معك بالرغم من كونك متابع للقناة. اشتراكك في التنبيهات هيضمن معرفتك بكل جديد بنضيفه على القناة. أفكركم تاني باللينك intagia.com/books، الرابط موجود في وصف الفيديو. أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.